إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود مرة أخرى إلى القاعدة السادسة من القواعد السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخاتمة للأصل الأول، وهي القاعدة التي تبين الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته في حق الله تبارك وتعالى وما لا يجوز. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الشبهة الأولى التي استدلت بها المعتزلة لنفي صفات الباري تبارك وتعالى، وهي شبهة تعدد القدماء. وبينا منشأ هذه الشبهة، وذلك أن التوحيد عندهم هو إفراد الله تعالى بالقدم، فأخص صفات الباري تبارك وتعالى أن يكون قديماً. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن القديم عند جمهورهم، يعني عند جمهور المعتزلة، هو أخص وصف للإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. فلما كان هذا هو التوحيد عندهم، نفوا كل صفات الباري تبارك وتعالى، لأنهم زعموا أن إثبات هذه الصفات يعني تعدد الآلهة. ولذا قالوا: لو أثبتناها فهذا يعني أننا وقعنا في الشرك. فالمعطلة قالوا: لابد من نفي الصفات حتى يكون المرء موحدا، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن التشبيه عند المعتزلة خاصة، والكلام عنهم يعني المشاركة في أخص الصفات التي هي القدم. وكذلك نفت المعطلة صفات الباري تبارك وتعالى، قالوا: لأن إثبات الصفات يقتضي التجسيم والتحيز. التجسيم والتحيز، لو أننا أثبتنا الصفات فهذا يعني أننا نثبت الجسم، ولو أثبتنا الجسم فهذا يعني أن الله عز وجل يشبه المخلوق، لأن المخلوق جسم، وسبب كونه جسما أنه متصف بالصفات. وهذا مرده عندهم إلى قاعدة الجوهر والعرض، قاعدة الجواهر والأعراض، وكيف أنهم أثبتوا حدوث هذا العالم بأنه لا يخلو من الأعراض، والتي يسمونها حوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فأثبتوا حدوث هذا العالم بأنه جسم، وهذا الجسم يتصف بصفات، وهذا يعني أننا لو أثبتنا الصفات للباري تبارك وتعالى فهذا كذلك يعني أنه جسم. هذا أولا. ثم قالوا بعد ذلك: والأجسام متماثلة. الأجسام متماثلة، ما معنى متماثلة؟ يعني واحدة. فلو أثبتنا الصفات للباري تبارك وتعالى فهذا يعني أنه جسم كباقي الأجسام، أجساد أو أجسام المخلوقين، فهذا ممنوع كذلك. فقالوا إثبات الصفات يقتضي التجسيم، والأجسام متماثلة، وهذا يعني أن الله يماثل خلقه وليس كمثله شيء، إذن لابد من نفي هذه الصفات. ولذا تجد أهل البدع قاطبة يرمون أهل السنة بأنهم مجسمة، أظهر وصف يتهم به أهل البدع أهل السنة أنهم مجسمة. ماذا يعنون بكون أهل السنة مجسمة؟ أي أنهم يجعلون الله عز وجل جسما. طب لماذا يقولون إن أهل السنة يجعلون الله عز وجل جسما كالأجسام؟ لأنهم يثبتون الصفات للباري تبارك وتعالى. فهذا ما سيرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كشبهة ثانية للمعتزلة وغيرهم من المعطلة. الشبهة الأولى كانت تعدد القدماء، إثبات الصفات يعني تعدد الذوات، يعني تعدد القدماء. الشبهة الثانية وهي التجسيم والتحيز، تجسيم وإيه؟ والتحيز. فقال وكذلك أيضا يقولون، يعني المعطلة، ويأتي على رأسهم المعتزلة، يقول وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. جسم متحيز يعني له كتلة، واضح؟ جسم من جوهر وعرض، له مكان يتحيز فيه ويحوي. والأجسام متماثلة، إذن هذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والمقدمة الثانية الأجسام متماثلة. فلو أثبتنا الصفات للباري تبارك وتعالى فهذا يعني أنه جسم، واضح؟ طيب، والأجسام متماثلة يعني واحدة، فهذا يعني أن الله عز وجل يشبه خلقه، وهذا ممنوع. إذا ننفي الصفات فعندنا مقدمتان ونتيجة. يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. قال وهذا هو التشبيه، يعني على قولهم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية، يعني هذا الكلام يقول كثير من الصفاتية. طيب لو أطلق ابن تيمية رحمه الله كلمة الصفاتية ماذا يعني؟ يعني كل من أثبت بعض الصفات لله تبارك وتعالى ولو كانت قليلة. فيدخل في ذلك الأشعرية الذين يثبتون الصفات السبع لله تبارك وتعالى. قال وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات، يعني بعض الصفات، وإلا فإنهم، وليس هذا يعني عمل الكافة من الأشعرية، يثبتون الصفات الذاتية دون الصفات الاختيارية الفعلية، واضح؟ يقول وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. يعني كيف رد هؤلاء على المعتزلة؟ لأن المعتزلة عندهم قانون مضطرد لا يخالفونه أبدا، قواعدهم واضحة بينة في الضلالة، هم أبعدوا عن الحق من الأشعرية، يعني الأشعرية أقرب للحق من المعتزلة، لكن في الغالب المعتزلة ليس عندهم تناقض، واضح؟ يعني مضوا في ضلالهم وليس عندهم ما يدل على تناقضهم، هذا في الغالب. وأما الأشعرية فهم كثير التناقض، عندهم تناقض كثير. طيب نحن نعلم أن الأشعرية تثبت بعض الصفات وتنفي بعضها بخلاف المعتزلة، فالمعتزلة ينفون كل الصفات، واضح؟ طيب كيف خرجت الأشعرية من هذه القاعدة التي وضعها المعتزلة؟ ونحن نعلم أن الأشعرية ظهرت كرد على أهل الاعتزال، واضح؟ لكنهم لم يسلموا من قواعدهم، يعني يأخذون قواعدهم ويردون أن يردوا عليهم بعد ذلك، ثم تجد عندهم التناقض. طيب عندنا الآن الأشعرية نفى كذلك. طيب كيف يردون على المعتزلة في هذه الصفات التي أثبتوها؟ في هذه الصفات التي أثبتوها، يعني عندنا مثلا الأشعرية يثبتون السمع والبصر، واضح، يثبتون السمع والبصر، فكيف ردوا على المعتزلة؟ فقالوا الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، إذن هذه الصفات التي نثبتها لا تحتاج إلى جسم. وأما العلو على الله على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يلزم الإيه؟ التشبيه. إذن لماذا نفت الأشعرية كذلك علو الله الذاتي على خلقه مع المعتزلة؟ قالوا لأن هذا يستلزم الجسمية، يلتزم ماذا؟ يستلزم الجسمية والتحيز في مكان معين. طيب نرجع للقاعدة الثانية أو المقدمة الثانية، والأجسام متماثلة، فلو أثبتنا العلو فهذا يعني أن الله عز وجل قد شابه خلقه في الجسمية أو التشبيه. قال فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، يعني من الأشعرية، الكلام الآن عن الأشعرية، يقولون عمن يشبه علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه أنه مشبه وأنه مجسم وأنه جعل الله عز وجل في حيز معين، يعني كلامهم ككلام المعتزل. طيب ماذا عن السمع والبصر؟ لماذا لم تجعلوا القاعدة مضطردة؟ ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، قال كما يقول صاحب الإرشاد اللي هو الجويني وأمثاله، وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة خاصة في المذهب الفقهي. طيب القاضي أبو يعلى له ردود قوية على من خالف منهج السلف في الجملة، وشيخ الإسلام يعني ذكر شيئا من ذلك، لكن عنده اضطراب في بعض الأمور. طيب ما الذي كان من القاضي أبي يعلى؟ هذا يثبت الصفات والعلو، لكنه يوافق هؤلاء في مثل هذه القواعد التي قعدوها، فتأثر بهم. قال لكن هؤلاء، يعني القاضي أبا يعلى وغيره، قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. طب هيخرج من القاعدة دي إزاي؟ ما هي العلو يقتضي الجسمية والأجسام متماثلة، وهو يوافقهم في هذه القاعدة وهذه المقدمات، كيف سيخرج من ذلك؟ يقول لا، العلو صفة خبرية فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. يعني كيف توصلنا إلى إثبات صفة العلو؟ لا من جهة العقل والقواعد العقلية، وإنما من جهة الخبر، ولذلك سلمنا بذلك. قال وقد يقولون إن ما يبينونه أو يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوا كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. قبل أن نتكلم عن هذا الكلام بشيء من التفصيل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في كتاب بيان تلبيس الجهمية ما عليه هؤلاء في مسألة القواعد التي يقعدونها. يعني الآن هم وضعوا لنا بعض القواعد، هذه القواعد التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يتصف بالصفات هذا جسم، هذه قاعدة. طيب القاعدة الثانية أن الأجسام متماثلة، وكانت النتيجة أننا لو أثبتنا ذلك فهذا يعني مشابهة الله عز وجل بخلقه أو لخلقه. فالشيخ رحمه الله يبين في هذا الكتاب الذي هو بيان تلبيس الجهمية كيف أن قواعد المتكلمين كلها خفاء وفساد معلوم لمن ترك التقليد. فيقول رحمه الله: يقول في المجلد الأول، المجلد الأول في صفحة 359، يقول: ومعلوم أن كون الباري ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة، ولا بمقدمات قريبة من الفطرة، ولا بمقدمات بينة في الفطرة، بل بمقدمات فيها خفاء وطول، وليست مقدمات بينة أو مقدمات بينة، ولا متفقا على قبولها بين العقلاء. كونهم يقولون الباري ليس بجسم، هكذا ينفون بإطلاق، مع أن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة المحدثة التي تحتاج إلى تفصيل، يعني لا تنفى بإطلاق ولا تثبت بإطلاق. طب هم قالوا الباري ليس جسما لهذا الكلام الذي ذكرناه. شيخ الإسلام يقول: كون الباري ليس جسما، هذه القاعدة التي ذكرتموها من كون الباري ليس جسما، هذا ليس مما تعرفه الفطرة بالبديهة. يعني هل هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال؟ الصغير كالكبير يعرف ذلك أن الباري ليس جسما؟ لا، يقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. قولكم إن الباري ليس جسما هذا ليس مما تعرفه الفطرة، ليس مما تعرفه الفطرة، واضح؟ قال: ولا بمقدمات قريبة من الفطرة، ولا حتى مقدمات ونتائج قريبة من الفطرة، يعني سهلة يسيرة، ولا بمقدمات بينة في الفطرة، يعني تقبلها العقول والفطر، بل بمقدمات فيها خفاء وطول. مقدمات فيها خفاء وطول، لأننا كما سيأتي بعد قليل سنجد اختلافهم الكبير في مسألة الجسم، ما المراد بالجسم، وما المراد بقولهم بتماثل الأجسام، ما الذي يريدونه بقولهم إن الأجسام متماثلة أو متساوية، هل أرادوا أنها متماثلة في أصلها، في أصل وجودها، أم في كنهها، أم في صفاتها، أم في ماذا؟ فالمقدمات نفسها فيها خفاء وطول. قال: بل كل طائفة من العقلاء تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد. يعني من عنده عقل يعلم أن هذه المقدمات فاسدة وأنها معقدة وأنها فيها خفاء عظيم. قال: وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله، يعني الذي يثبت هؤلاء يأتي من بعده لينقضه وليبين فساده، بل هذا قد يقع في المذهب الواحد، يعني وأكثر من شهر عنه ذلك الأشعرية، عندهم في داخل المذهب تناقض شديد وخلاف عظيم فيما يثبت وفيما ينفى. قال: وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله، ويقولون: بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب. يعني الأول لما أثبت المقدمات والقواعد قال: قامت القواعد العقلية والقواطع العقلية على إثبات ذلك. يأتي من بعده وربما كان في نفس المذهب يقول: القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب، فينقض، وهذا معظم في المذهب وهذا معظم في المذهب، والكلام في العقيدة، ومع ذلك تجد من الأشعرية المتعصبة من يقول: المسألة فيها قولان لأئمتنا، المسألة فيها قولان، وكأنهم يتكلمون في مسألة فقهية، وهذا كله بسبب البعد عن الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله، ويقولون: بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب، وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما. يعني الأولون قالوا: ها، لا يمكن أن يكون جسما، الباري ليس بجسم. يأتي غيرهم ويقولون ها الموجود طالما أنه موجود قائم بنفسه فلابد أن يكون جسما، وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما، لأنه إن لم يكن جسما يشار إليه له ذات وصفات، فهذا هو المعدوم. قال ومن المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول. فالقواعد التي وضعها هؤلاء فيها كثير من كما قلنا فيها كثير من التطويل والخفاء. فهذه الشبهة كما قلنا والتي مبناها على مقدمتين، المقدمة الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز واضح، والمقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة فتكون النتيجة ماذا؟ أن قيام الصفات بهذا الجسم يستلزم مماثلة الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق، وهذا هو التشبيه. هذه المقدمة التي وضعها المعتزلة، فالمعتزلة سادت هؤلاء، فهذه المقدمة انطلت على من؟ يعني أخذها من وأعجب بها في الحجاج؟ الأشعرية والماتريدية والكلابية. فأخذ هؤلاء هذه المقدمة وجعلوها أساسا في نفي صفات الباري تبارك وتعالى، فمستقل ومستكثر، مستقل ومستكثر. طيب من أثبت الصفات الخبرية الذاتية؟ قال هذه سبيلها إلى الخبر والسمع، وقال من الصفات ما لا يستلزم إثباته الجسمي. حتى بعضهم يعني ضرب المثال على ذلك، يعني قال الليل والنهار، الليل والنهار أنت تقول ليل طويل ونهار قصير، ليل حار ونهار أو ليل بارد ونهار، والليل والنهار ليس بجسم، ومع ذلك نصف الليل والنهار بهذه الصفات، فليس كل ما يوصف لابد أن يكون جسما. إذن يبحثون عن أي قاعدة عقلية أو لغوية صحيحة أو فاسدة ليعضدوا بها هذا المذهب، واضح؟ لكنهم أعملوا هذه القاعدة وهي قاعدة إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام متماثلة، كلهم أطلق هذه القاعدة على الصفات الاختيارية، صفات الأفعال، يعني كلهم ينفي صفات النزول والمجيء والغضب والفرح وغير ذلك والاستواء بسبب هذه القاعدة، بسبب هذه القاعدة. طيب من أراد أن يخرج يقول ما خرج عن ذلك لا يستلزم الجسمية، أو هذا نثبته بالشرع يعني بالخبر ولا نثبته بهذه القواعد العقلية. ومن هؤلاء كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية القاضي أبو يعلى، وقد كان يميل لبعض آراء الأشاعرة، وله كتاب اسمه إبطال التأويلات وفيه بعض يعني الزلل. طيب شيخ الإسلام كيف أجاب على هذه الشبهة؟ يعني احنا بينا الآن المراد بهذه الشبهة. قال وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة. إذن هاتان المقدمتان، إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. قال والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفسار. إذن الذين يثبتون الصفات كيف يردون هذه الشبهة؟ تارة بمنع المقدمة الأولى. ما المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يستلزم التجسيم. قلنا هذا ليس بلازم، وهذا من قولكم أنت، لأن من الأشياء ما هي موصوفة وليست بجسم، ليست بجسم كالليل والنهار كما بينا. لا، الشمس والقمر أجسام، لكن كالليل والنهار فهذا لا يلزم. الهواء نقول هذا هواء جاف، وهذه ريح عاتية، واضح؟ طيب والمقدمة الثانية التي ماذا؟ الأجسام متماثلة. هذه المقدمة كذلك باطلة، هذه المقدمة باطلة. طيب لماذا هي باطلة؟ هذه أولا يردها العقل، هذه أولا يردها العقل، إن الأجسام ليست متماثلة. ماذا تريدون بقولكم الأجسام متماثلة؟ متماثلة في أصلها، في كونها موجودة؟ لا، هم ما يريدون ذلك، ما يريدون إثبات القدر المشترك، واضح؟ لكن يريدون أنها متماثلة، طالما أنها ثبتت لها الصفات فهذا يعني أنها متماثلة متشابهة، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا نعلم بدلالة العقل قبل اللغة والشرع أن الأجسام غير متماثلة، يعني هذا جسم لأنه له صفات، وهذا المكبر جسم، وهذا الكتاب جسم، وهذا الهاتف جسم، وهذه النظارة جسم. هذه أجسام هل هي متماثلة؟ يعني صفة النظارة كصفة الهاتف كصفة الكوب كصفة الكتاب ليست متماثلة، ليست متماثلة، واضح؟ نعم. إذن هذه المقدمة كذلك باطلة، هذه المقدمة باطلة، وبالتالي نمنع النتيجة، وبالتالي نمنع النتيجة. لماذا؟ لأن النتيجة ترتبت على مقدمتين باطلتين فاسدتين، واضح؟ طيب، فشيخ الإسلام يقول رحمه الله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، هذا تفسير بعضهم، فقالوا الجسم هو الذي يشار إليه، وهذا تفسير باطل. لماذا وتفسير باطل؟ لأن هذا كذلك يدخل الصفات، يدخل الصفات، واضح؟ فقوله يشار إليه هذا ليس وصفا جامعا مانعا للجسم فقط، واضح؟ فمنهم من قال الجسم هو الذي يشار إليه، ومنهم من قال الجسم هو القائم بنفسه، ومنهم من قال الجسم هو الموجود. ثم الصفات موجودة، الصفات موجودة، واضح؟ فهذا كذلك ليس ضابطا لمسمى الجسم. ومنهم من قال هو المركب من الهيول والصورة، المركب من الهيول والصورة، الهيول يعني الحقيقة، والصورة الصفة، فالجسم ما ركب من حقيقة أو أصل وصفة، واضح؟ فالهيول هو أصل الشيء ومادته، واضح؟ وصورته هو صفته. فالشيخ يقول: سواء فسروا الجسم بكل ذلك فهذا كله قول باطل. قال: فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، الجواهر المفردة، الجواهر ما المراد بالجواهر؟ قلنا أهل الكلام يجعلون هذا العالم جواهر وأعراض، الأعراض التي هي الصفات، والجواهر التي هي الذوات، الجواهر التي هي الذوات، فيقولون الجسم هو المركب من الجواهر، يعني الذوات المفردة، ذوات الإيه؟ عندهم ما يسمى بالجوهر الفرد، الجوهر الفرد، يقولون الجوهر الفرد هو أصل هذا العالم. ما المراد بالجوهر الفرد؟ قالوا الجزء الذي لا يقبل الانقسام وتتركب منه الأجسام، وهو أصغر ما تنتهي إليه الأجسام عند تجزئها وانقسامها. يعني لو عندك مثلا حجر، هذا الحجر تستطيع أن تكسره إلى أجزاء أجزاء أجزاء أجزاء أجزاء صغيرة أجزاء إلى أن يصل إلى جزء يقولون لا يمكن، فهذا هو الجوهر الفرد، يعني ما لا يقبل الانقسام، ما لا يقبل الانقسام. فيقولون الجسم هو الذي يركب من الجواهر المفردة، يعني هذه الأجزاء. وطبعا القول بالجوهر الفرد هذه نظرية باطلة أثبت بطلانها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأثبت بطلانها العلم الحديث، العلم الحديث، أيوة، في مسألة الذرة، مسألة الذرة، لأنهم قالوا أن الذرة دليل أو مثال للجوهر الفرد، الذرة لا تنقسم، وبعد ذلك قالوا لا، الذرة تنقسم إلى نيترونات وبروتونات، واضح؟ فما من شيء إلا وينقسم أو يتحول إلى غيره، ما من شيء إلا وينقسم أو يتحول إلى غيره. قال: فأما إذا فسروه بالمركب، يعني الجسم، من الجواهر المفردة، وعلى أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد، قلنا هذا ليس بثابت. فإذا أبطلنا مسألة إثبات الجوهر الفرد فهذا يبطل ما بعده. مش حاسمها الجوهر الفرد، ما من شيء إلا وينقسم أو يتحول، إلا وينقسم أو يتحول. قال وعلى أنه متماثل، قال وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. جمهور العقلاء، ليه شيخ الإسلام يقول جمهور العقلاء؟ لأن هؤلاء يزعمون أنهم أهل العقل، يزعمون أنهم أهل العقل، وأن عقلهم مقدم على كل عقل. ولذلك شيخ الإسلام يحاددهم بالحجج العقلية، بالحجج العقلية. ولذا تجد يعني هذا الأمر مضطردا في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا أراد أن يرد على الرازي مثلا في مسألة من المسائل ينقض كلامه أولا بالحجج العقلية واللغة وغير ذلك، ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة الشرعية. يعني بعد أن ينقض يبني، واضح؟ اللي هي التخلية قبل التحلية، واضح؟ هكذا يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا هنا يقول وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. يعني خلاص احنا أثبتنا أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، ورددنا على القول بأن الأجسام متماثلة، واضح؟ فهذا لا يقبله العقلاء. قال كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما أراد أن يقيس هاتين المقدمتين للمعطلة، واضح، قاسهما على قول الرافضة. قول الرافضة، ماذا قالت الرافضة؟ الرافضة يقولون كل من تولى، واضح، وهناك يقولون المعطلة كل ما اتصف بصفة فهو جسم، واضح. فالرافضة كذلك يقولون كل من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فهو ناصبي. والنواصب هم الذين ينصبون العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى. ليه؟ لأن تولي أبي بكر وعمر لا يستلزم بغض علي، لا يستلزم بغض علي. مين قال إن أنا عشان أتولى أبا بكر وعمر هذا لا بد منه، ولا بد أن تكون النتيجة أن أبغض عليا رضي الله عنه، واضح؟ وهذا هو الذي تقوم به الرافضة الآن، لا ولاء إلا ببراء. دي قاعدة ثابتة عند الرافضة، لا تولي إلا بتبري، هكذا يقولون، لا تولي لأهل البيت إلا بالتبري من أبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة ثابتة عندهم، سألت البراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم أشد كفرا من اليهود والنصارى، وشيخ الإسلام قرر ذلك كثيرا في كتاباته رحمه الله، لأنهم كفروا بالله العظيم ليس من جهة واحدة، بل من جهات شتى، تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالصحابة، وتتعلق بالقرآن، وتتعلق بتوحيد الربوبية. يعني حتى في هذه الحرب التي تدور بينهم وبين اليهود أخذهم الله، ماذا يقول؟ يقولون يا علي يا آل بيت، يعني يشركون في العبادة وهم يرجون النصر من الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى اللي هي كل من تولى أبا بكر وعمر لابد أن يبغض عليا، واضح؟ فأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى عند المتكلمين وعند الرافضة، واضح؟ وإن كانوا يسلمون بالمقدمة الثانية عند الرافضة دون المتكلمين، فيمنعون كلتا المقدمتين عند المتكلمين. فهؤلاء المعطلة يبنون مذهبهم على قولهم بأن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، بل إما أن يكون مختلفين أو متماثلين، وعامة العقلاء على خلافهم كما سبق في الكلام على القدر المشترك. واضح؟ طيب، إذن كما ترون في الجدول عندكم صفحة 314 عندنا المتكلمون ماذا قالوا؟ الصفات لا تقوم إلا بجسم. طيب هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، النتيجة إثبات الصفات تمثيل. طيب عند الرافضة كل من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. المقدمة الثانية من أبغض عليا فهو نصبي، ودي مقدمة صحيحة على فكرة، أن من أبغض عليا أو واحدا من أهل البيت فهو ناصبي. دي مقدمة صحيحة عند الرافضة وليست صحيحة عند المتكلمين. مسألة الأجسام متماثلة. طيب النتيجة من تولى الشيخين فهو ناصبي ولا يلزم ذلك كما قلنا. شيخ الإسلام قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. يعني نحن معكم في أنه لا يجوز أن نشبه الله بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع. لكن اعتماد الطريقة دي في نفي التشبيه اعتماد غير صحيح. يقول فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. يعني ممكن نعتمد على طريق سيبينه الشيخ الإسلام اللي هو النقائص والعيوب، هذه ينبغي أن تنفع عن الله تبارك وتعالى، لأن إثباتها يقتضي مشابهة الله عز وجل لخلقه، لأن المخلوق الأصل فيه النقص والعيب. فأنت لماذا تنفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى؟ ها؟ لأن هذا من صفات المخلوق، هذا من صفات. طب ده طريق صحيح ولا غير صحيح؟ طريق صحيح. لكن الطريق الذي يعني صار فيه هؤلاء إني نفي الجسمية والأجسام متماثلة وإثبات الصفات يستلزم الجسمية، الشيخ يقول الاعتماد على هذا الطريق أو بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. ليه؟ وذلك أنه إذا أثبت، يعني هذا المعطل يقول الشيخ وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا أثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. قال لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبينا أو مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي التجسيم أو نفي التجسيم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. المقطع ده يعني ما تعرض له شارح من الشراح إلا واستصعبه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله. واضح؟ يعني حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يعني يتطرق لشرح يقول هذا المقطع يعني صعب التصور، انك تتصور مراد شيخ الاسلام تيمية رحمه الله من هذا الكلام. لكن الملاحظ يعني كما يقول الشيخ ابن عثيمين ان الكلام فيه تكرار، الكلام فيه تكرار. واضح؟ طيب عندنا في الشرح الذي معنا اللي هو التوضيحات الاثريه بيقول الشيخ هذا المقطع مما أشكل على بعض الشراح فتنكبوا فيه سبيل الإيضاح وتوضيحه، وتوضيحه مستعينا بالعليم الفتاح، يعني هو سيبين المراد. إن هذا الوجه هو الوجه الخامس في الرد على من اعتمد على نفي التشبيه بناء على التجسيم. يعني كان الكلام فيه تكرار، نعود بالكلام مرة أخرى إلى مسألة التجسيم وهل إثبات الصفات يعني التجسيم أم لا. يقول وحاصل هذا الوجه بيان أن حقيقة اعتمادهم على نفي التشبيه لإثبات التنزيه إنما هو نفي التجسيم، يعني لنفي التشبيه لابد من نفي التجسيم. فإذا نفينا الجسمية والقول بالتجسيم كان هذا سبيلا لنا لنفي التشبيه. قال: وهذا المسلك وهو التنزيه بنفي التجسيم سنتكلم عنه بالتفصيل وسنبين بطلانه. والدليل على أن حقيقته نفي التجسيم أمران: الأول قولهم لو قامت به بعض الصفات لكان جسما، والأجسام متماثلة لكنه ليس بجسم فينتج فلا تقوم به الصفات، ليس بجسم إذن ليس متصفا بصفات. وهذا بين في أن ما يزعمونه من نفي التشبيه إنما هو نفي التجسيم، ولذلك شبهتهم الكبرى مسألة التجسيم. أكبر شبهة للنفاة شبهة ماذا؟ التجسيم، أن نفي أن إثبات الصفات ليستلزم. طيب هذه الشبهة ما أصلها؟ هي فرع من إثباتهم لحدوث العالم، لحدوث الخلق وقدم المخلوق، واضح؟ ليه؟ لأن قالوا هذا العالم جسم، هذا العالم، طب كيف نثبت جسميته؟ ها، أنه يشتمل على الجواهر والأعراض، الأعراض اللي هي الصفات، واضح؟ فطالما أنه يشتمل على الجواهر والأعراض فهو جسم، مش بس قالوا جسم، جسم محدث. فقيدوا وصف الجسمية دائما بلفظ بوصف الايه؟ الحدوث، وصف الجسمية بوصف، أو لفظ الجسمية بوصف ماذا؟ الحدوث. حتى هذا قد تأثر به بعض أئمة اللغة، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا الجسم تجد تعريفهم راجعا إلى اعتقادهم، يعرفون الجسم على أساس ها تعريف الكلامي، تعريف الكلامي، واضح؟ يعني يشتمل على جواهر وأعراض الجسم المحدث. طيب إذن هذا هو قيد الجسم، وهذا يعني أننا لو أثبتنا الصفات فهذا يعني أن الله جسم وأنه يشبه الأجسام، إذن لابد من نفي ذلك لمسألة الجسمية، مسألة الجسمية. طيب ليه؟ لأنهم لو أثبتوا الصفات للباري تبارك وتعالى، واضح، فهذا يعود على أصل اعتقادهم بالبطلان، أصل الاعتقاد اللي هو اعتقاد قدم الله وحدوث العالم. طب السبيل الذي أثبتوا به قدم الله وحدوث العالم هو السبيل الذي أثبتوا به نفي الصفات عن الباري. طب لو أثبتوا الصفات إذن يبطل أصل الإيمان عندهم، الطاغوت الأكبر الذي وضعوه بعيدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الثاني: أن لو سألتهم عن هذه المقدمة لكنه ليس بجسم، ما دليل صحتها؟ هذه المقدمة ما الدليل على صحتها؟ لأجابوك بنفس الجواب على سؤالك: ما دليل صحة قولك لا يشبهه شيء؟ لا يشبهه شيء، فهذا يدل على أن مرد نفي التشبيه إلى نفي التجسيم. وحاصل الجواب أن الأجسام هو أن الأجسام متماثلة، والمتماثلات يجوز على بعضها ويمتنع ويجب، ما يجوز ويمتنع ويجب على البعض الآخر. يعني أنت لو أثبتت الصفات للباري تبارك وتعالى فهذا على قاعدتهم، يعني أنك أثبتت الجسمية لله والأجسام متماثلة، إذن يجوز في حق الباري ما يجوز في حق المخلوق، ويمتنع في حق الباري ما يمتنع في حق المخلوق، ها، ويجب في حق الباري ما يجب في حق. إذن إذا كان يجوز في حق المخلوق أن يأكل ويشرب وينام ويصيبه الأذى وكذا، قالوا هذا يعني أنه يجوز في حق الباري، واضح؟ فهذا معنى قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. طبعا شيخ الإسلام بعد كده سيبين كيف نرد على ذلك بقاعدة القدر المشترك والقدر الفارق. فيقول ها هنا: وحاصل الجواب هو أن الأجسام متماثلة، والمتماثلات يجوز على بعضها ويمتنع ويجب ما يجوز ويمتنع ويجب على البعض الآخر، فلو كان جسما لجاز عليه العدم. ليه؟ لأن المخلوق الذي هو الجسم يجوز عليه الوجود بالعدم، واضح؟ ولكنه واجب الوجود فيلزم من فرضه جسما اجتماع النقيضين. يعني كيف نقول أنه يجوز عليه العدم وهو في نفس الوقت واجب الوجود؟ وهذه نفس نكتة نفي التشبيه، لأن المتشابهات عندهم بمثابة المتماثلات، فيما يجوز ويجب ويمتنع، فلذلك لا يحتاجون إلى نفي التشبيه بعد نفي التجسيم بهذا الدليل، فعاد الأمر إلى نفي التجسيم، فلو نفوا التجسيم لما احتاجوا إلى نفي التشبيه، انتهى الأمر. فالحاصل أنهم لم يعتمدوا على نفي التشبيه كما يزعمون، وإنما اعتمدوا على نفي التجسيم، ونفي التجسيم لا يحصل إلا بالتنزيه الذي هو التعطيل. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وإنما المقصود هاهنا أو هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إزمام شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. وسيبدأ شيخ الإسلام رحمه الله منها هنا إعادة الكلام عن مسألة القدر المشترك والقدر الفارق، وهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.